بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس اللمع، باب بيان ما يجوز به النسخ وما لا يجوز، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فيه دليل على ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن الآية المنسوخة تكون بآية إيه؟ تكون بآية ناسخة، فينسخ الكتاب بالكتاب. قال: وكذلك يجوز نسخ السنة بالسنة، كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، والآحاد بالآحاد، والتواتر بالتواتر، والآحاد بالتواتر. نعم ماشي، الأمر قريب. إنما جاز نسخ الكتاب بالكتاب لأن الناسخ والمنسوخ في قوة واحدة، فهذه آية وهذه آية. ويجوز نسخ السنة بالسنة لأن الناسخ والمنسوخ في قوة واحدة. ويجوز نسخ الكتاب كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، وكذلك يجوز نسخ الآحاد بالآحاد لأنه في قوة واحدة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر لأنهما أيضا في قوة واحدة. ويجوز نسخ الآحاد بالمتواتر، لماذا؟ لأن الناسخ الرافع أقوى من المنسوخ المرفوع، فإذا جاز في حال التساوي جاز إذا كان الناسخ أقوى. ويجوز نسخ الآحاد بالتواتر لأن الناسخ أقوى من المنسوخ. فأما التواتر بالآحاد، فأما المتواتر بالآحاد هنا الثابت أو المدعى نسخه أو المنسوخ أقوى، المنسوخ أقوى من الناسخ. المنسوخ متواتر والناسخ آحاد، فالمنسوخ أقوى من الآحاد. فهل يجوز إثبات النسخ بالدليل الأضعف ولا لا يجوز؟ فقال الشيخ: فلا يجوز، فلا يجوز، فلا يجوز رفع الإيه ما ثبت بالأقوى، لا يجوز رفعه بما ثبت بالأضعف، أو الآحاد لا يرفع المتواتر. الآحاد لأنه يوجب الظن لا يرفع المتواتر الذي يوجب العلم. يوجب الظن ويوجب العلم، ده يوجب اليقين ويوجب الظن. أيوه، العلم واليقين بمعنى واحد. فلا يجوز لأن التواتر يوجب. ما معنى يوجب؟ يثبت. لأن التواتر يثبت، يوجب ويثبت العلم اليقين، ويثبت اليقين، العلم أي اليقين. أنا عندي العلم والقطع واليقين، هذه الفصل كلها مترادفة، ماشي؟ لأن المتواتر يثبت العلم، يثبت اليقين، يثبت القطع. فلا يجوز نسخه بماء بالآحاد الذي يوجب، الذي يثبت الظن. كده واضح؟ طيب. فلا يجوز عند الشيخ أبي إسحاق، والمرجح خلاف. المرجح في كتب الأصول خلاف. أظن هذا أن المتواتر ينسخ بالإيه؟ بالآحاد. طيب، كيف إذا كنا بمقابل هذا المذهب وأنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، كيف نجيب على هذا الدليل؟ أولا نقول: التواتر أثبت ابتداء الحكم ولم يثبت دوامه، فالدوام مضمون وخبر الواحد مظنون، فهنا المظنون رفع مظنون. كيف التواتر على الشيخ أبو إسحاق يقول التواتر يثبت العلم، وخبر الأحاد يثبت الظن، وما يثبت الظن لا يقوى على رفع ما ثبت بالعلم، ما ثبت بالتواتر الذي يفيد العلم. كيف نجيب؟ نقول المتواتر أثبت ماذا؟ أثبت أنا عندي قلت لك في قضية النسخ لابد أن تتصور ابتداء الحكم ودوام الحكم، وهما قضيتين وليست قضية واحدة. المتواتر أثبت ماذا؟ ابتداء الحكم. فابتداء الحكم، ابتداء الحكم مقطوع به، ودوامه مظنون، قد يدوم وقد يرتفع. والناسخ رفع ماذا؟ لم يرفع الابتداء، إنما رفع الدوام. إذا الخبر الواحد رفع أمرا مظنونا وهو دوام الحكم، وخبر التواتر ما أثبت دوام الحكم، إنما أثبت ابتداءه. فابتداؤه مقطوع به، ودوامه مظنون، والنسخ ما تعرض للابتداء وإنما تعرض للدوام. فهذا من باب رفع مظنون بإيه؟ بمظنون. كده واضح؟ دوام الحكم في المتواتر وفي الآحاد سواء صح؟ مظنون. نعم، مش الدليل الذي أثبت الحكم، إذا كان هذا الدليل يوجب القطعة فقد أثبت ابتداء الحكم قطعا، وإذا كان دليل يوجب الظن فقد أثبت ابتداء الحكم ظنا، لكن دوامه في كلا الصورتين مظنون. ما كان ابتداؤه مقطوعا وما كان ابتداؤه مظنونا، دوامه في كلا الصورتين مظنون. والنسخ يقع للعدل، والنسخ يتعرض للدوام لا للابتداء. فصل. أنا أقول أنه النسخ يكون كيف قلنا في الشرح الواقع، قلنا بالعبارات أن المرفوع هو دلالة الظن أو كيف. هذا في التخصيص أظن. في التخصيص الذي قلناه في التخصيص أن إيه؟ أن محل التخصيص هو تناول العام للأفراد، وتناول العام للأفراد تناول ظني، فأخرجنا بعض الأفراد بدليل ظني، أخرجنا هذا في العام. ممكن مراده هو المقصود في مبحث العام أنه إذا كان العام مقطوعا، إذا كان العام دليل قطعي، هل يجوز تخصيصه بخبر الواحد؟ فمثل الجمهور نعم يجوز تخصيصه بخبر الواحد، فقال الخاصم هذا لا يجوز لأنه فيه رفع للمعلوم بدليل يوجب الظن. فقلنا له محل التخصيص هو تناول العام للأفراد، وتناول العام للأفراد تناول ظني، فأنا أخرجت بالدليل الظني ما كان مظنونا لا مكان مقطوع. شيخنا كما قلنا كذلك قلنا في النسخ أن أنه ليس المراد بالنسخ إزالة الحكم أصلا، بل هو إزالة تعلق الحكم بالفعل. هذا قلنا أين؟ في الورقة. قلنا الخطاب لا يوقع إنما يوقع. هو إذا هو أولا هذه قضية أخرى لا تعنينا الآن، لا تعنينا هي القضية إيه؟ أن هو إيه؟ الحكم قديم، الحكم هو خطاب الله تعالى، وخطاب الله تعالى قديم، والقديم لا يرفع. كده واضح؟ لكن الذي رفع هو تعلق، التعلق الحادث، تعلق الحكم بفعلي أنا، هذا التعلق الحادث هو الذي رفع، أنا الذي كان يجب علي أن أتوجه إلى بيت المقدس، وهذا الوجوب رفع عن فعلي أنا، متصور؟ ماشي. بس هذا لا يعنينا يعني. طيب أنتم الآن فهمتم. فصل. ويجوز نسخ الفعل بالفعل، ويجوز نسخ ما ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت بفعل الحكم الثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يجوز نسخه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندي النسخ هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي. فالحكم الشرعي المرفوع هو حكم ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والناسخ لهذا الحكم هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو دليل شرعي، لأن الفعل كالقول مع القول، يعني كما يجوز نسخ القول بالقول كما يجوز نسخ الحكم الثابت بالقول، يجوز نسخه بالقول فكذلك الحكم الثابت بالفعل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يجوز نسخه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نسخ القول بالفعل. قدر في هذا، أنا قدرت اثنين، قدرت في الثالث، وكذلك نسخ القول بالقول قدر. أقول زي ما أنا قدرت قدر أنت. وكذلك يجوز نسخ الحكم الثابت بالقول، يجوز نسخه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ لأن الفعل دليل، فهو كالقول، وكما ينسخ الحكم الثابت بالقول كما ينسخ بالفعل بفعل النبي، كما ينسخ بقول النبي ينسخ بفعله أيضا. فأرى ثاني، ويجوز نسخ الحكم، يجوز نسخ الفعل بالفعل، أي ويجوز نسخ الحكم الثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز نسخه بماذا؟ يجوز نسخه بالفعل، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصورة، لأن هذه الصورة كالقول مع القول، لأن نسخ الحكم الثابت ما ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يجوز نسخه بفعل النبي، فذلك كنسخ الحكم الثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم يجوز نسخه بقول النبي، فكلاهما دليل شرعي ثبتت حجيته. وكذلك نسخ الحكم الثابت بالقول يجوز نسخه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل منهما دليل شرعي ثبتت حجيته. وكذلك يجوز نسخ الحكم الثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز نسخه بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا القول نظر إلى ماذا؟ نظر إلى أن كل من القول والفعل دليل، فيجوز نسخ أحدهما بالآخر، كل منهما دليل شرعي محترم. طب ومن الناس من قال الأقوى لا يرتفع بالأدنى، الأقوى لا يرتفع بالأضعف، والأعلى لا يرتفع بالأدنى. طب ما هو الأقوى؟ اللي القول أقوى، القول أقوى من الفعل، لأن الفعل يحتمل احتمالات لا يحتملها القول. إذا صام النبي صلى الله عليه وسلم يوما، نقول يحتمل أن يكون هذا من خصوصياته، ويكون هذا الحكم ثابت في حقه دوننا، لكن أما القول فلا يحتمل الخصوصية. يبقى الفعل يحتمل احتمالات لا يحتمله القول، فكان القول أقوى. طب من يقول الأقوى لا يرتفع بالأضعف، يقول القول لا ينسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ فلا يجوز. قال ومن الناس من قال لا يجوز نسخ القول لأنه أقوى بالفعل لأنه أضعف. طب ما وجه ضعف الفعل عن القول؟ أن الفعل يحتمل احتمالات لا يحتملها القول، كاحتمال الخصوصية، كاحتمال الخصوصية. والدليل على جوازه أن الفعل كالقول في البيان، فكما يجوز بالقول جاز بالفعل. حاصل هذا الكلام كالآتي، النسخ نوع من البيان، النسخ نوع من البيان. طيب، ألا تجيز بيان المجمل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجوز، الصلاة المجملة بينت بفعله صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتم، والحج المجمل في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت بين بفعله صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم. فكما يجوز وقوع بيان المجمل القولي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز نسخ الحكم الثابت بالقول، يجوز نسخه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النسخ نوع من البيان. النسخ نوع من البيان، متصور هذا الكلام؟ والدليل على جواز نسخ ما ثبت بالقول بفعله صلى الله عليه وسلم أن الفعل كالقول في البيان، في بيان الإيه؟ في البيان، سواء والنسخ نوع من البيان. والنسخ نوع، مش أنا بالنسخ بينت لك أن هذا الحكم لا يدوم وأن مدته قد انتهت وأن العمل به قد انتهى؟ أن الفعل كالقول في البيان، فكما يجوز البيان بالقول يجوز بالإيه؟ بالفعل. تكملة الكلام، أن الفعل كالقول في البيان، سواء كان البيان والنسخ نوع من، تكملة الكلام، أن الفعل كالقول في البيان والنسخ نوع من البيان، فكما يجوز البيان بالقول ومنه النسخ، يجوز البيان بالفعل ومنه النسخ، ومنه أي ومن البيان النسخ. صعب الكلام؟ مفهوم يعني؟ طيب لو أردنا أن نحرر هذا الدليل في صورة قياس، كيف تصنعون؟ نقيس جواز نسخ الحكم الثابت بالقول، جواز نسخه بفعله صلى الله عليه وسلم، نقيسه على جواز بيان المجمل القولي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بجامع أن كل منهما، أي النسخ وبيان المجمل، بجامع أن كل منهما بيان. متصور؟ في عندي مقيس ومقيس عليه، في عندي فرق، أعبر كما يعبر الشيخ عشان أفصل العبارة، أنا يعني فصلتها. نسخ القول بالفعل يجوز قياسا على بيان القول بالفعل، ماشي، بجامع أن كل من النسخ وبيان المجمل كلاهما نوع من الايه؟ من نوع من البيان. فصل. وأما نسخ السنة بالقرآن فيه قولان، أحدهما لا يجوز لأن الله تعالى جعل السنة بيانا للقرآن. نسخ السنة بالإيه؟ نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن. ففيه قولان، أحدهما لا يجوز، لا يجوز نسخ السنة بالإيه؟ بالقرآن، لأن الله تعالى جعل السنة بيانا للقرآن، فقال لتبين، وأنزلنا إليك الذكرى أي السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن. فلو جوزنا نسخ السنة بالقرآن لجعل القرآن بيانا للسنة، مش قلت لك النسخ نوع من البيان؟ طب إذا كانت السنة تنسخ القرآن، تبقى السنة الله تعالى جعل السنة مبينة للقرآن، وقال وأنزلنا إليك الذكرى أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن. فلو جعل القرآن ناسخا للسنة لكان القرآن مبينا للسنة، وهذا خلاف ما تفيده الآية أن السنة هي التي تبين القرآن للعكس، ماشي؟ طيب الجواب أولا بالمعارضة، الجواب أولا بالإيه؟ بالمعارضة. فنقول قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ولفظ كل شيء يشمل الإيه؟ يشمل السنة، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالقرآن أيضا يبين كل شيء بما فيها السنة المعارضة. يبقى هو قال لك وأنزلنا إليك الذكر لتبين لنا الناس ما نزل إليهم. نقول هذه الآية تثبت أن السنة تبين القرآن، وقوله تبيانا لكل شيء يثبت أن القرآن يبين السنة، فيجوز كده واضح تبين، يجوز بيان كل واحد منهما بالآخر. والثاني أنه يجوز، أنه يجوز نسخ السنة بالقرآن. قال الشيخ وهو الصحيح، لأن القرآن أقوى من السنة، فإذا جاز نسخ السنة بالسنة فلأن يجوز بالقرآن أولى، وهذا واضح. إذا كانت السنة ترفع السنة والقرآن أقوى من السنة، يبقى أيضا القرآن يرفع السنة. تمام كده؟ أنا قلت لكم قبل ذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله له مذهب في النسخ، وأن هذا المذهب في عدة مسائل لم يفهم جيدا من كبار الأصحاب، لم يفهم جيدا من كلام الأصحاب، وبسببه نسب كبار الأصحاب الشافعي لمخالفة الجمهور. وقلت لكم أن كلام الشافعي رحمه الله صحيح إذا تصور على وجهه، وليس خطأ، ليس الخطأ في كلام الشافعي، وإنما الخطأ في نسبة الشافعي لمخالفة الجمهور. هذا كنت أتعرف له في المرة القادمة السابقة عندما قلت لكم في مسألة النسخ بلا بدل، ومثل هذا نقوله في المسائل الآتية. يعني الإمام الشافعي رحمه الله يعني ينسب إليه القول بعدم جواز نسخ السنة بالإيه؟ بالقرآن. وحقيقة مذهب الشافعي رحمه الله خلاف ذلك، هو يجوز نسخ السنة بالقرآن، لكن يقول إذا نسخت السنة بالقرآن فلا بد أن توجد سنة موافقة للقرآن الناسخ. واضح هذا؟ يعني إذا كانت هناك سنة رفعها القرآن، سنة رفعها القرآن، فلا بد أن يوجد قولا، أن يوجد قول من النبي أو فعل من النبي موافق للقرآن، لكي إيه؟ لكي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم متبع للقرآن في رفعه للإيه؟ للحكم الذي قرر. نضرب مثال يتضح الكلام. لابد من النسخ بعد النسخ، لابد من دليل قول أو فعل من النبي صلى الله عليه وسلم يكون متفق مع القرآن في رفع السنة السابقة، وهذا هذا المتحقق، وهذا لا يستطيع أن ينكره أحد. هل يلزم من نسخ القرآن بالسنة هكذا؟ نعم، هذا يأتي كل مسألة بخصوصية، المسألة تأتي بعد قليل. الآن دلوقتي مسألة التوجه إلى بيت المقدس، هل ثبت بالقرآن؟ طبعا بيت المقدس. أنا أسأل عن التوجه إلى بيت المقدس، لم يثبت بالقرآن، إذن هو ثبت بالسنة، وما ثبت بالسنة رفع بقوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يبقى هذا القرآن رفع التوجه إلى بيت المقدس الثابت بالسنة، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فلا بد أن تقع سنة موافقة للقرآن في نسخ السنة أو ما ثبت بالسنة سابقا. فالإمام الشافعي رحمه الله مذهبه هكذا، أنه إذا نسخت السنة بالقرآن فلا بد أن يوجد من النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل يؤيد القرآن فيما رفعه من حكم سابق مقرر بالسنة، وهذا لا يستطيع أحد المخالف، ولا تستطيع أن تأتي بصورة نسخ فيها السنة بالقرآن ولا يوجد سنة معضدة للقرآن. كده واضح؟ فكلام الشافعي رحمه الله كلام في غاية الجو. طب أخذ منه ماذا؟ أخذ منه خطأ أن الشافعي رحمه الله يقول أن السنة لا تنسخ بالقرآن. هذا هو الخطأ. بس هذا وقع من كبار الأصحاب، وقع من كبار إيه؟ الأصحاب. ولو قلت لكم لذلك أن الشيخ ابن السبكي لما أراد أن يعبر عن هذا الرأي الشافعي في هذه المسائل لم يأتي أتى بعين كلامه. كبار الأصحاب قالوا أن نسبوا هذا القول، نسبوا هذا القول للشافعي خطأ. ليس الأولى أن يفهم كلام الشافعي، لا، غيره فهمه على الصواب. وإحنا إحنا ما فصلنا كلام الشافعي ما اعتمدنا في تفسير كلام الشافعي على أصحاب أبي حنيفة. نحن اعتمدنا في تفسير كلام الشافعي على بعض الأصحاب الآخرين الذين فهموا كلام الشافعي على الحقيقة. لكنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة مطلقا هكذا. لا يجوز نسخ القرآن بالسنة المجردة هكذا غير القرآن السنة الأخرى. هو يقول لابد من وقوع سنة موافقة للقرآن. إذا كنت تخطئ الشافعي إيتي بصورة وجد فيها نسخ السنة بالقرآن وليست مع القرآن سنة معضدة أو يعني سنة مع القرآن. هو يقول إذا نسخ بالسنة لا يوجد، إذا نسخ السنة بالقرآن لابد أن يوجد مع القرآن سنة. وإلا نقول إن السنة هذه الأخرى هذا لا يقع. الشافعي ينفي وقوعه. الشافعي ينفي وقوعه. ينفي وقوعه. لا يجوز وقوعه لا ينفي وقوعه. وإذا رجعت إلى كلام الشافعي ستجده يدل على هذا المعنى. ماشي؟ ونسبة الأصحاب إلى الشافعي نفي الوقوع أم هم قالوا ذهب الشافعي رحمه الله إلى نفي جواز نسخ السنة بالقرآن، وهو كلامه ليس كذلك. هو يجوز نسخ السنة بالقرآن لكنه قال هذا لم يقع إلا مع وجود سنة موافقة للقرآن. لا أقول معضدة، أقول موافقة للقرآن. كده واضح؟ راجع الكلام ستجده كذلك يعني. وهذا الذي حملها ابن السبكي أن يأتي بنص الإيه؟ الشافعي كما هو. ماشي؟ طيب هو الآن هو ما موقف كبار الأصحاب من هذه القضية؟ أنه قالوا إيه؟ قالوا يجوز نسخ السنة بالقرآن. طب يبقى اللازم أحد يعني كل أنتم جميعا تقولون يجوز نسخ السنة بالقرآن، يبقى اللازم من هذا يعني إيه؟ جعل الشافعي رحمه الله مخالفا للإيه؟ للجمهور. فأنا أقول لا، الشافعي ليس مخالف للجمهور، وما يقوله الشافعي ينبغي أن يقوله كل أحد. كده واضح؟ ولا نكسب الشافعي مخالفة الجمهور؟ خلي بالك من شيء. هو كلام الأئمة فيه شيء من الدقة. أنا ظننت أن الكبار والأصحاب يعني نسبوا هذا القول إليه، ولا يوجد من كبار الأصحاب يعني أحد قال بالقول الثاني. نعم. على كل إن أنا أقول لك كلام الأئمة ليس بالهين، كلام صعب وليس كل أحد يستطيع فهمه يعني. يعني أنا أعطيك مثلا فائدة. يقال أن ابن الماجشون المالكي كانت بينه وبين الشافعي مذكرة، يتذكرون العلم. كبار الأصحاب تتكلم عن المزني والبويطي وكذا، فقال كانوا إذا تذكروا ما كنا نفهم شيئا من كلامهم. فهم يعني الشافعي يتكلم عن ابن الماجشون والأصحاب كبار الأصحاب لا يفهمون شيئا من هذه المذكرة يعني. أيضا أبو حامد الإسرائيلي يقول في ابن سريج: نحن نجري مع الشيخ في ظواهر الفقه دون بواطن. هو يتكلم عن ابن سريج الشافعي الثاني، يقول لأن نحن نفهم مع ابن سريج ظواهر الإيه؟ الفقه. هو يتكلم في ظواهر الفقه ونحن نفهم ونتجاوب معه في ظواهر الفقه. فإذا تكلم في بواطن الفقه تكلم هو، فاهم؟ نحن لا نجري معه في هذا يعني. فصل: وأما نسخ القرآن بالسنة فلا يجوز من جهة السمع. نسخ القرآن بالإيه؟ فلا يجوز من جهة. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز من جهة السمع ولا من جهة العقل، والأول أصح. وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز ذلك بخبر الواقع، بخبر المتواتر، بخبر المتواتر، وهو قول أكثر المتكلمين، وحكي ذلك عن أبي العباس ابن سويج. طيب أنا الكلام ده أنا قلته ليه؟ أنا قلته الآن عشان التعليق المكتوب في أسفل الصفحة. هو يقول إيه الشيخ؟ والشرازي رحمه الله مخالف للجمهور، مخالف للجمهور في منع جواز نسخ السنة القرآن بالإيه؟ بالسنة من جهة السمع، ومعه جماعة من الشافعية، وقد تبعوا في ذلك إمامه الأجل الإمام الشافعي رحمه الله. انظر كتاب الأستاذ الإمام الشرازي للدكتور هيتو. أنا أتكلم لأجل هذا الكلام. ماشي؟ هذا خطأ. نسبة الشافعي رحمه الله المخالفة للجمهور خطأ. إيه؟ اللي هو الإمام الشرازي للدكتور هيتو. أنا أرد على الدكتور هيتو أقول نسبة الإمام، نسبة الشافعي رحمه الله لمخالفة الجمهور خطأ. ماشي؟ بس كده. ايه الكلام اللي ذكرته؟ لا، تقدير الكلام. طيب، واما نسخ القران بالسنه، الشافعي رحمه الله ماذا يقول؟ ماذا يقول الشافعي؟ يقول: لا تنسخ سنه رسول الله الا لا تنسخ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ ويقول معذرة، وأما نسخ القرآن بالإيه؟ بالسنة. يقول: أما القرآن فلا ينسخ بإيه؟ إلا بالقرآن. ثم يتبع الكلام يقول: وإذا نسخ بالسنة، وإذا نسخ القرآن بالسنة فلا بد من نزول آية تعضد النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله، حتى لا ينسب النبي لمخالفة التنزيل. يعني نفس القضية في كما يكون في السنة. القرآن نزل، هذه السنة لا تنسخ هذا القرآن إلا ويوجد قرآن معضد للسنة. وهنا الشافعي أتى بلفظ معضد، يعني أنا كنت في الأول لفظ سنة موافقة للقرآن، هنا نقول القرآن معضد للإيه؟ يبقى أنت ربما تتصور أن السنة لا تستطيع أن ترفع القرآن، فيأتي القرآن معضدا إيه؟ للسنة ويرفع ما ثبت بالقرآن. يبقى الشافعي رحمه الله، أنت تتوري على الشافعي بقى. الشافعي رحمه الله ذهب إلى ماذا؟ إلى أن القرآن نسخ بإيه؟ أن القرآن، الشافعي قال القرآن ينسخ بالسنة، والصحيح أن القرآن ينسخ بالسنة، وتأتي على ذلك بالشواهد. فمن ذلك مثلا قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وجوب الوصية نسخ بماذا؟ تقول هذه آية قرآنية صح؟ نسخ بقوله: لا وصية بوالد. فيقول لك الشافعي رحمه الله: وقد وجدت الآية المعضدة لذلك، وهي آية المواريث. آية الإيه؟ المواريث. ويمكن أن تقول شيء آخر، تقول آية الوصية ما نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، إنما نسخت بآيات المواريث مباشرة. فهذا من قبيل نسخ القرآن بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الناسخ فقط، قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه بآيات المواريث. وهذه آيات المواريث رفعت حكم آيات الوصية، فلا وصية لواحد. فهمتم هذا الكلام؟ لا، نفي للجواز من جهة الشرع، يعني دل الدليل الشرعي، دل الدليل الشرعي على عدم جواز نسخ القرآن بالسنة. طب كده واضح؟ الآن أنا يعني أصلت في بيان مذهب الشافعي رحمه الله. ابن تيمية رحمه الله يعني ناصر الشافعي في هاتين المسألتين مناصرة شديدة، وبين أن قوله هو الإيه؟ الحق الذي لا يزع أحد خلافه يعني. ماشي. نعم، هكذا يوافق الجمهور. أنا قلت لك القول بأن الشافعي مخالف الجمهور، نسبة الشافعي مخالفة الجمهور خطأ. خطأ. إيه؟ على ماذا ينصرون من تأمين إذا كان قوله أنت نسبت له مخالفة الجمهور وقلت أن كل نحن كلنا نجيز نسخ القرآن بالسنة والشافعي لا يجيز ذلك، فهم؟ فأنت الشافعي لا يجيز، أنت يعني أنت تحتاج إلى أن تحرر مذهب الشافعي رحمه الله. ماشي. فلا، وإذا حررت مذهبه لا تنسبه إلى مخالفة الجمهور. هو بين أن كل قرآن نسخ والدعي أنه نسخ بسنة، بين أنه معه آية معضدة لهذه السنة الرافعة للقرآن الرافعة للكتاب. بين أن كلام الشافعي صواب، هو المتعين في المسألة. ماشي. كلام الشافعي أليس موافقا أصلا للجمهور؟ إلا أن بعض الأصحاب قد فهموا كلامه قطعا. أليس هذا ما قاله ابن تيمية؟ صح كلام الإمام الشافعي بالتقدير الذي نقدره، أم هو قوى مذهبه؟ ما هو التقدير؟ هو واحد التقدير لازم يقدم. نحن قلنا أن الشافعية القضية الآن، القضية الآن ليست مع الجمهور، القضية الآن مع الشافعي. الشافعي متقدم والجمهور بعده. الآن ما هو مذهب الشافعي؟ أن القرآن إذا نسخ السنة لابد أن يوجد مع السنة قرآن معضد. تمام كده؟ أنت من الجمهور، القضية قضيتك أنت، القضية قضيتك أنت الآن، هل توافق الشافعي في هذا الشرط ولا لا توافقه؟ كده واضح؟ الذي نصره ابن تيمية هو مذهب الشافعي، وافقه من وافق وخالفه من خالف. مذهب الشافعي في نسخ السنة بالقرآن كذلك. نعم، قلنا أنه نفى الوقوع ولم ينفي الجواز. أنا ما قلت هذا. قلنا نحن أن الشافعي نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن. نعم، يعني تكلمنا عن مسألة نسخ السنة بالقرآن، قلنا أنه نفي ونفي أن الشافعي نفي الواقع ولم ينفي الوقوع ولم ينفي الجواز. يعني لأن الشافعي هذا في كتاب آخر ولا هنا؟ قبل هذه المسألة. أنا ما تكلمنا وقلنا أما نسخ السنة بالقرآن هي قولت تكلمنا عن مذهب الشافعي، قلنا أن ما ذهب إليه الشافعي هو نفي الوقوع إلى نفي الجواز. كنت تقصد أن عندما كنت في ابتدائي الكلام أنا كنت تقصد شيرازي، يعني شيرازي سبع رسول قصد الشيرازي بعد ذلك مسألة نسخ القرآن بالسنة. ممكن نقصر الكلام كذا يعني عن الجمهور كيف عند الشافعي متخلف. نبدأ من أول المسألة. أي مسألة؟ نحن قلنا أن الأصحاب قد فهموا كلام الشافعي خطأ. بعض الأصحاب مع أن كلام الشافعي موافق للجمهور، وغاية ما قاله الشافعي أنه نفى الوقوع ولم ينفي الجواز، نفى وقوع نسخ السنة بالقرآن إلا بوجود سنة شاهدة أو موافقة للقرآن. نعم. على عكس ما قلناه في نسخ القرآن بالسنة، فقلنا أنه لابد أن ترد آية من القرآن. لا، مسألة واحد. أنا يعني قلنا أن لابد من أن ترد آية في القرآن معضدة للسنة. يعني أننا قلنا أنه لابد أن ترد السنة موافقة للقرآن، وقلنا أن بعض الصحابة كلم كفهم كلام الشافعي خطأ، وغاية ما فعله أنه نفى الوقوع ولا من في الجواز في مسألة نسخ السنة للقرآن، فهل هكذا أيضا في نسخ القرآن؟ لا أنا ما يعني طيب ممكن نقرأ من أول الثاني. وأما نسخ السنة في القرآن فيه قولان، أحدهما لا يجوز، تمام كده، لأن الله تعالى جعل السنة بيان للقرآن، هذا شرحناه، والثاني أنه يجوز، تمام كده، هذا أيضا شرحناه. وقلت لك أن بعض الأصحاب نسب إلى الشافعي رحمه الله أنه لا يجيز نسخ السنة بالإيه؟ بالقرآن. وتحقيق مذهب الشافعي رحمه الله أنه يجيز نسخ السنة بالقرآن بشرط وقوع سنة موافقة للقرآن. بشرط ولا هذا الشرط؟ هذا الشرط ماشي، هذا الشرط، هذا الشرط هو ايه؟ هو يقول لك ما وقع لم يقع، لم يقع نسخ للسنة بالقرآن ولا توجد سنة موافقة للقرآن، هذا لم يقع، هذا لم يقع. وكذلك مثل هذا نقوله في المسألة الثانية، أنه إذا نسخ القرآن بالسنة فلا بد من وجود قرآن معضد للسنة وتصوير. وأما قولك مثلا أن نسخ القرآن بالسنة بدون قرآن معضد، الشافعي ينكر وقوعه، الشافعي ينكر وقوعه، لا وقوعه ماشي، ينكر وقوعه. فعلى ماذا نصر ابن تيمية والشافعية؟ يعني بين أنه لا مخالف للجمهور أصلا؟ راجعوا كلامه. بس على كل إن الذي أستطيع أن أقوله لك الآن أن ما قاله الشافعي صحيح في ذلك. وافقه من وافقه؟ وخلفه من خلفه. بس. نصره على أن النسخ بالسنة، أن النسخ القرآن بالسنة لا بد أن يوجد بدون سنة معضدة، بدون قرآن معضد لا يوجد، لا يوجد. ثم هذا لا نخالف فيه يا صاحب، على ماذا ينصركم؟ عبر أصحاب السنة هذا لم يخالف فيه أحد، أنه إذا الجمهور أيضا يقولون أنه لا بد من هذا الكلام، هذا الكلام، هذا الكلام، هذا الكلام الذي فهمناه هم لا يقولون به، هم يقولون الشافعي يقول لا يجوز نسخ القرآن بالإيه مطلقا، بالسنة مطلقا، هو يخطئهم في هذا الكلام. فيكون حينئذ النصر ابن تيمية للشافعي أن الشافعي لم يخالف الجمهور بخلاف ما نسب إليه بعضهم، أنه موافق للجمهور في هذه المسألة، لأن ما ذهب إليه هو الصحيح وما ذهب إليه غيره هو الخطأ. على كل إن أنت الآن هذا الكلام الذي قاله الشافعي رحمه الله يقبله الشيخ أبو إسحاق الشرازي أو لا يقبله، يوافقه أو لا يوافقه، ماشي، يعني قوله لا يجوز من جهة السمع دل الدليل الشرعي على أنه لا يجوز وقوعه. وأما نسخ القرآن بالسنة فلا يجوز من جهة الإيه؟ من جهة السمع، أي دل الدليل الشرعي على عدم جواز، لا على عدم جواز. إذا قلنا السمع شيخنا هو الدليل السمعي، الدليل السمعي أولا فيها في فرق بين أتكلم في قضية الجواز، الجواز هذا حكم قد يثبته دليل العقل وقد يثبته دليل السمع. فالجواز، الجواز هل يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة؟ فأنت تقول لا يجوز، هذا لا يجوز، والذي دل على عدم الجواز هو دليل الشرع. طيب ويترتب على عدم الجواز عدم الوقوع، يبقى في فرق بين الوقوع في الشرع وبين عدم الجواز الذي دل الشرع عليه. مش هو عدم الجواز ده حكم؟ قد يؤذي هذا الحكم قد يثبت بدليل شرعي وقد يثبت بدليل عقلي. وليس كل القضية عندك أن إيه أنت ربطت بين الجواز ودليل العقل. عدم الجواز يبقى الذي يدل على عدم الجواز لابد أن يكون دليل العقل، لا قد يكون دليل إيه السمع. كده واضح. وأما نسخ القرآن بالسنة فلا يجوز من جهة السمع، الذي دل على الامتناع هو دليل السمع. طب وإذا كان لا يجوز فهو غيره واقع. ومن أصحابنا من قال لا يجوز لا من جهة السمع ولا من جهة العقل، يبقى الدليل الذي دل على امتناع نسخ القرآن بالسنة الدليل العقلي والدليل الشرعي. كده واضح. عشان إذا قلنا بعدم الجواز يترتب عليه عدم الوقوع، يبقى عدم الوقوع قضية أخرى وإحنا لا نتكلم فيه، نتكلم في الإيه في الجواز. والأول أصح، والأول أصح بناء على ماذا؟ بناء على أن مسألة النسخ مسألة شرعية تثبت بالدليل الشرعي، والعقل لا مدخل له في إثبات الشرعية. فهمت هذا الكلام؟ والأول أصح لأن مسألة النسخ مسألة شرعية يستقل الشرع بإثبات حكمها ولا مدخل للعقل في إثبات الشرعية. وقال أصحاب أبي حنيفة يجوز نسخ القرآن بالخبر المتواتر بناء على أنهما في قوة واحدة، وهو قول أكثر الإيه المتكلمين. وحكي ذلك عن أبي العباس بن إيه ابن سريج. الأول أصح لأن العقل لا مدخل له في إثبات الشرعيات، هذه مسألة شرعية والعقل لا مدخل له في إثبات الشرعيات. المرجح في جمع الجوامع هو جواز نسخ القرآن بالسنة، والمرجح في جمع الجوامع أن ذلك لم يقع، ماشي، أنه جائز غير إيه واخر. لا المرجح في جمع الجوامع بالسنة المجردة بل بسنة معضدة بالقرآن، ماشي. والدليل على جواز ذلك من جهة العقل أنه ليس في العقل ما يمنع من جوازه. تفهم هذا؟ هل نسخ القرآن بالسنة يترتب على فرض وقوعه محال؟ محال عقلي. أنا عندي فيه جائز عقلي ومحال عقلي. نسخ القرآن بالسنة هل هو من الجائز العقلي أم من المحال العقلي؟ نسخ القرآن بالسنة. جائز عقلي. لماذا؟ ما دليل جوازه من جهة العقل؟ أننا نقول أنه لا يترتب على فرض وقوعه محال، وكل ما لا يترتب على فرض وقوعه محال فهو جائز عقلا، إذا نسخ القرآن بالسنة جائز عقلا، على خلاف ما قال أنه ممتنع من جهة العقل. لا، هو من جهة العقل جائز، لكن عند الشيخ أبي إسحاق دل الدليل السمعي على عدم جوازه. من جهة العقل لا أعرف. يمكن أن يعني يقول لك أن ما سلك بالقرآن أقوى وما سلك بالسنة أضعف، والأقوى لا يرتفع بالأضعف، يمكن أن يقول هذا، ماشي، لكن على كل هذا كان غير مقبول عقلا. والدليل على أنه لا يجوز من جهة السمع قوله تعالى والدليل على جواز والدليل على أنه لا يجوز من جهة السمع قوله تعالى ما نسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها أو مثلها، والسنة ليست مثل القرآن ولا هي خير من القرآن. ألا ترى أنه لا يثاب على تلاوة السنة كما يثاب على تلاوة القرآن، ولا إعجاز في لفظها كما في لفظ القرآن، فدل على أنه ليس مثله. كده واضح؟ تعرف تجيب عن هذا الجواب؟ ما نسخ من آية أو نسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فقال لك السنة مثل ليست مثل القرآن ولا هي خير من القرآن، بدليل أن القرآن متعبد بتلاوته والسنة ليست متعبدة بتلاوته، والقرآن معجز والسنة ليست بمعجزة. كده واضح؟ كيف تجيب عن هذا؟ كلاهما واحد. إيه؟ كلاهما واحد دعوة. هو نقول نسلم ما تقول أن السنة ليست مثل القرآن، لأن السنة ليست خيرا من القرآن، هذا نسلمه، وهي ليست مثل القرآن في الإعجاز ولا في التعبد بالتلاوة، لكنها مثله في إثبات الأحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوتيت القرآن ومثله معه، هي السنة مثل القرآن في إثبات الأحكام، لكن ليست مثله في التعبد ولا، وقضيتنا في الإثبات لا في الإعجاز ولا في التلاوة. كده أجبنا؟ فصل. أفضل شرح وضع على الرسالة لا يوجد منها ولا شرح واحد، هذا من الكوارث الكبرى. فيه شروح وضعت ولكنها فقدت، لم يظهر منها إلا لم شرح واحد. السيرافي لي شرح على على على الرسالة السيرافي. أول كتاب موجود في أصول الفقه هو كتاب الشافعي رحمه الله، اللي هو الرسالة يعني الموضوع المطبوع، وأول كتاب يليه كتاب القصاص 370. لا هو الترشيح بعده يعني البخلاني في الربعميات، فأنا عندي كتاب القصاص 370 وسنة 204 وفاة الشافعي، ففي كم سنة تقريبا 170 سنة تقريبا. التراث الأصولي في الفترة ديت لم يصل إلينا منه شيء، ماشي، سوى نقول عن الكتب التي ألفت في هذه الفترة نقلها في البحر المحيط مثلا. إيه؟ هو كان موجود لكن ما وصل إلينا، قال ربما يظهر بعد حين يعني، بس إلى الآن لم يظهر، ماشي. لكن مثلا كتب السيرافي نقل منها الزركشي ونقل منها ابن السبكي. مفقودة لا، هي لو كانت لم يقف عليها أحد إلى الآن، ماشي، لعل. وأما النسخ بالإجماع فلا يجوز. القفال أيضا له شرح على الرسالة، القفال له شرح على الرسالة بعد المعاصرين وضعوا عليه على الرسالة، ماش على كل إن إحنا عايزين مثل السيرافي والقفال. وأما النسخ بالإجماع فلا يجوز، لأن الإجماع حادث بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن ينسخ الإجماع ما تقرر في شرعه صلى الله عليه وسلم في حال حياته، ماشي، أنا أقدر هكذا. ولكن يستدل بالإجماع على النسخ، فنقول إذا وجد الإجماع فقد وجد لهذا الإجماع مستند من قول أو من حديث، من آية أو من حديث، وهذه الآية أو الحديث هي الناسخ لإيه؟ هي الناسخ هي الناسخ. فإن الأمة، ولكن يستدل بالإجماع على النسخ، فإن الأمة لا تجمع على الخطأ، فإذا رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ما ورد به الشرع دل ذلك على أنه منسوخ. مثلا قضية، إذا ثبت عندك الإجماع وثبت المستند فلا إشكال، نقول مستند الإجماع من الآية أو من الحديث هي النسخ، وقد كانت هذه الآية أو هذا الحديث موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كده واضح. القضية فيما لو وجد الإجماع ولم نقف له على مستند ماذا تصنع؟ لا يجوز تدخل في الإجماع. يجوز نسخ الإجماع؟ لا لا يجوز نسخ الإجماع. لكن ماذا تصنع في هذه الصورة؟ نقول أن هذا الإجماع يدل على أن هذا الفصل كان منسوخ من قبل. لا نقول أن هذا الإجماع له مستند لا نعلمه، وهذا المستند كان موجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبه تحقق النسخ في زمانه ماشي، واكتفي بنقل الإجماع عن نقل مستند. اكتفي بنقل الإجماع عن نقل مستند. هذا يعني أنهم علموا ذلك ونحن قد كان معلوما في زمان في زمان المجمعين، ولما وقع الإجماع حصل النقل للإجماع دون النقل للمستند. إيه؟ تنسي النص وبقي أثر النص اللي هو الإجماع ماشي. يبقى إذا وقع عندك الإجماع وعلمت مستنده قلت هذا مستند هو الناسخ، إذا لم تعلمه تقول وجد مستند أنا لا أعلمه لم يصل إلي لم ينقل إلي والإجماع دل على وجوده، وهذا كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبه تحقق النسخ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كده واضح؟ لا نقول بالإجماع. تستطيع أن تقول الإجماع دليل على الناسخ وليس هو عين الناسخ. فصل. ويجوز النسخ بدليل الخطاب. المقصود الذي هو ما هو دليل الخطاب؟ لأنه في معنى النطق، لأنه في معنى النطق على المذهب الصحيح. المقصود بالنسخ هو إيه؟ منطوق اللي هو اللفظ، لأنه في معنى النطق أي في معنى اللفظ، اللفظ الذي يدل على المعنى بطريق المنطوق. في معنى اللفظ الذي يدل على معناه بطريق المنطوق. معنى مثل النطق. إيه؟ لأنه في معنى النطق لأنه مثل النطق. لا ما عنديش شاهد. لا أنا أقصد معناه وكذا. مقدم وكذا. لأنه في معنى النطق. يعني هو وإن لم يكن نطقا لكنه إيه؟ مثل النطق على المذهب الصحيح. ومن أصحابنا من جعله كالقياس. الحاصل في الغنم السائمة الزكاة على المذهب الصحيح يقول أن هذا اللفظ دل دلالتين، هذا اللفظ دل دلالتين، دلالة في محل النطق ودلالة في محل السكوت، فهذه دلالة لفظية. أما دلالة في محل النطق فقد دل على إثبات الزكاة في السائمة، وأما دلالة في محل السكوت فنفي الزكاة عن المعروفة. وكلا الدلالتين مرجوع فيهما إلى اللفظ. فهمت هذا؟ يبقى اللفظ كما دل على المعنى الأول بطريق المنطوق دل على المعنى الثاني بطريق المفهوم. يبقى لأن ما ثبت بدليل الخطاب في معنى الحكم الثابت بالنطق، غاية ما في الأمر أن اللفظ دل على المنطوق في محل الكلام ودل على المفهوم في محل السكوت، لكن في كلاهما مرجوع فيه إلى اللفظ. يبقى أنت ظهر لك معنى لأنه في معنى النطق. ما المقصود بالنطق هنا؟ لأنه في معنى ما دل عليه اللفظ بطريق المنطوق فهو دلالة لفظية، وما يبقى ما دل عليه اللفظ بطريق المفهوم في معنى ما دل عليه اللفظ بطريق المنطوق لأن كل منهما دلالة لفظية. ومن أصحابنا من جعله كالقياس. جعله كال كيف هذا؟ المنطوق دل على العلة والمسكوت عنه انتفت عنه فينتفع عنه الحكم. كده واضح؟ يبقى في الغنم السائمة الزكاة هذا الحديث دل على أن علة وجوب الزكاة هي الثوم، وصورة الثوم والثوم اللي هو العلة منتفي في صورة المعلوفة فينتفي عن الحكم. يبقى ينتفي الحكم عن المعلوفة لانتفاء العلة التي دل عليها المنطوق. هذا الذي إيه قلنا دل عليه إيه قياسا. لا أدري هل شرحت هكذا في أول الكتاب ولا لم أشرح؟ يعني إذا لم كنت أشرح يبقى هذا صواب. وقلت أنا في الشرح القديم قلت إن هذا القياس قياس العكس. ماشي؟ الأحسن أن تقول الذي تقول الآن أحسن من قيل القياس العكس. ماشي؟ العلم يصوب بعض، العلم يصوب بعض. كده واضح؟ كنت أقرأ في شرح الجمعة منذ زمان، فالشيخ أبو إسحاق تعرض للمسألة في موضع فأقرر فيها حكما وآتى عليه بالأدلة، وقدرا وأنا أبحث في الكتاب بعد 20 صفحة أو 30 صفحة استدرك فذكر حكم المسألة السابقة من 20 صفحة فقرر فيها حكما آخر غير قرره أولا واستدل عليه وقال الصحيح هذا هو الصحيح وإن كنت قد صرت خلافه قبل ذلك، فهو هو يصحح نفسه ولا يوجد فارق بين هذا وذاك إلا 20 صفحة. فما بالك بينه؟ يعني لا هذا ظاهر جيد، هذا أمر جيد يعني. أمر شرح اللمعة. إيه؟ شرح اللمعة المجلدين. يعني العلم يصوب نفسه هذا أمر جيد مش وحش. كده عرفنا زي يدل عليه دروس القياس. ومن أصحابها من جعله كالقياس فعلى هذا لا يجوز النسخ به والأول أظهر. يعني إذا كنت لا تجيد نسخ القرآن بالقياس وجعلت الحكم الثابت بمفهوم المخالفة حكما ثابتا بطريق القياس والعلة، فالعلة كما يدل ثبوتها وجوده على وجود الحكم فانتفاؤها أيضا يدل على انتفاء الحكم. إن جعلته بطريق القياس وأنت لا تجيد نسخ القرآن بالقياس يبقى لا تجيد نسخ القرآن بمفهوم المخالفة. إذا كنت تجعل المنطوق المفهوم كالمنطوق وتجعل كل منهما دلالة لفظية وأنت تجيز نسخ القرآن بالقرآن ونسخ اللفظ باللفظ تجيز نسخ القرآن بمفهوم المخالفة. معذرة هو الشيخ يقول إيه ويجوز النسخ سواء كان النسخ للقرآن أو لإيه لسنة بدليل الخطاب، بدليل الخطاب. مفهوم هذا الكلام؟ ماذا مثلا أنت لا تجيز نسخ القرآن على قولك أنت لا تجيز نسخ القرآن بالسنة على قول يعني أنت لا تجيز نسخ القرآن بالسنة سواء كانت متواترة أو كانت أحاد، وعلى هذا القول أنت لا تجيز نسخ القرآن بالسنة المتواترة سواء كان ذلك من قبيل المنطوق أو من قبيل المفهوم، ولا تجيز نسخ القرآن بالأحاد سواء كان من قبيل المنطوق أو من قبيل المفهوم. طب إذا كنت تجيز بالمنطوق تجيز بالإيه؟ بالمفهوم، وبعض من يجيز بالمنطوق لا يجيز بالإيه؟ بالمفهوم لأنه يعتبره قياس. هذا كله تفصيل في هذا الإجماع. متصور؟ يبقى ويجوز النسخ بدليل الخطاب. أنت تجيز نسخ القرآن بالقرآن سواء كان القرآن منطوقا أو مفهوما مخالفا، سواء ما كان يرجع للقرآن منطوقا منطوق أو مفهوم إيه مخالف. طيب ومن أصحابنا من جعله كالقياس فيجوز نسخ القرآن بمنطوق القرآن ولا يجوز نسخ القرآن بدليل الخطاب اللي هو يستند إلى القرآن. كده واضح؟ عشان ماذا قلتم عنك ذكر الإمام من أصحاب من جعله كالقياس غيرت منه. قلت لك المنطوق دل على العلة والمسكوت عنه انتفت عنه العلة فينتفي عنه الحكم. وأما النسخ بفحوى الخطاب وهو التنبيه، ما رأي الشيخ أبو إسحاق في هذا المسألة؟ أن فحوى الخطاب من قبيل القياس، هو قال الدلالة على مفهوم الوفقة دلالة قياسية تمام كده وهو قياس. فإذا قلنا لا يجوز نسخ القرآن بالقياس ومفهوم الموافقة ضرب من أضرب القياس، يبقى لا يجوز النسخ بفحوى الخطاب. تتصور هذا؟ طب إذا عندي منطوق قرآن لا يجوز نسخه إلا بمنطوق القرآن، فمفهوم الموافقة الذي يستلجه إلى القرآن لا ينسخ منطوق القرآن عند الشيخ أبي إسحاق، لأن دلالته إيه؟ قياسية. وهذا أيضا ينسب إلى أنه دلالة قياسية ينسب إلى الشافعي رحمه الله. طيب، فلا يجوز لأنه قياس. ومن أصحابنا من قال يجوز النسخ به لأنه كالنطق، وهذا مذهب الجمهور، قالوا اللفظ دل على تحريم التأفيف في محل النطق، ودل على تحريم الضرب في محل السكوت، فكلاهما دلالة لفظية. طب إذا كان الثابت بالمفهوم الموافق كالثابت بالمنطوق وكل منهما دلالة لفظية، تقول المفهوم الموافق يجوز النسخ به كما يجوز النسخ بالنطق. تصور. فصل. ولا يجوز النسخ بالقياس. وقال بعض أصحابنا يجوز بالجلي منه دون الخفي. ومن الناس من قال يجوز بكل دليل يقع به البيان والتخصيص، وهذا خطأ، لأن القياس إنما يصح إذا لم يعارضه نص. فإذا كان هناك نص مخالف للقياس لم يكن للقياس حكم فلا يجوز النسخ به. كلام جميل جدا. أولا، لا يجوز النسخ بالقياس. لماذا؟ لأنه إذا وقع النص على خلاف القياس حكمنا على القياس بالبطلان، وإذا أبطلنا القياس امتنع النسخ به. كده واضح. وقال بعض أصحابنا يجوز بالجلي منه دون الخفي. طب ما وجه هذا القول؟ أولا، ما هو وظيفة القياس؟ أو خلينا الذي يصنع القياس الجلي، الذي يصنع القياس الجلي نقل الحكم، نقل الدليل، نقل الدليل من إثبات حكم الأصل إلى إثبات حكم الفرع. هم يقولون كأن حكم الفرع ثبت بالدليل الذي أثبت حكم الأصل. واضح هذا؟ يعني هو القياس لأنه جلي، القياس لأنه جلي. لو قلنا مسألة الضرب، مسألة الضرب والتأفيف وجعلناها قياسا، جعلناها إيه؟ قياسا. فيقول لك النص الذي أثبت حرمة التأفيف كأنه انتقل بالقياس لإثبات حكم الضرب، فكأن الضرب ثابت بقوله تعالى فلا تقل لهما أف، فهو في قوة الثابت باللفظ، فهو في قوة الثابت بالإيه؟ باللفظ. فيجوز النسخ بالقياس الجلي. كده واضح؟ لأن الثابت بالقياس الجلي كأنه ثابت بالنص الذي أثبت حكم الأصل، فكأن النسخ وقع به. نعم، كأنه لا فرق بين الفرع والأصل، وكأن الحكم الذي قرر في الأصل بهذا الدليل قرر في الفرع بإيه؟ بنفس الدليل، وكأن الحكم إيه؟ ثبت بالحكم الذي ثبت به الأصل، فكأن الناسخ في الحقيقة هو الدليل الذي أثبت الحكم في الأصل للقياس. ده وجهة من قال يجوز بالجلي دون الخفي. هذا توجيه ظهر لك؟ طيب، لو الشيخ أبو إسحاق يرد هذا القول ماذا يصنع؟ يقول سواء كان القياس جليا أم كان خفيا إذا ثبت على خلاف النص أبطلناه، وإذا أبطلناه امتنع أن يكون نسخا. عند هذا الثاني الذي يجوز بالجلي ولا يجوز بالخفي، عدم الجواز بالخفي القياس الخفي لضعفه لا تستطيع أن تقول أنه ثابت بالحكم الذي ثبت بالأصل، بل هو ما ثبت عندك إلا بالقياس. لكن لا تستطيع أن تقول كأنه ثبت بالحكم الذي أثبت الحكم في الأصل لخفاء القياس وعدم الظهور. عكس المسألة يعني؟ ماشي. يعني أنا الآن لا أمثل لك بمذهب الشافعي لأنك اعتدت عليه، فأنا أمثل لك بمذهب أبي حنيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع البر بالبر، فألحق أبو حنيفة بيع القص بالقص، وقال لا يجوز قياسا على بيع البر بالبر، القص اللي هو الجبس، تمام كده؟ هل تستطيع أن تقول لا تبيع البر بالبر هو الحكم الثابت في القص كأنه ثبت بلا تبيع البر بالبر؟ هذا بر وهذا قص، وقد يكون الحكم المقرر في البر على خلاف الحكم المقرر في الايه في القص، فلا تستطيع ان تتخيل هذا. لكن فهم هذا، انا لم اتي لك بالارز عشان ايه انت تقول مثله، لا انا اتيت لك بشيء يعني لا تعتاده. فالقص لا، القص ليس في معنى البر، وقد يكون له حكم مخالف عن حكم البر، متضح؟ يبقى لا تستطيع في القياس الخفي أن تقول أثبته قوله لا تبيع البر بالبر، بل تقول هو ثبت بعلة الوزن، لا تبيع البر بالبر، العلة عندي هي الوزن والقص موزون، إذن يحرم فيه التفاضل، فتثبت فيه الحكم بطريق القياس والعلة، لا تستطيع أن تدعي أنه كالثابت بالنص. ماشي. يبقى الحكم الثابت بالقياس الجلي ليس ثابتا بالنص، لكنه كالثابت بالنص، وكأن القياس نقل الدليل من كونه دليلا على حكم الأصل جعله دليلا على حكم الفرع. طيب. ومن الناس من قال يجوز بكل دليل يقع به البيان والتخصيص. كيف نفهم هذا؟ يبقى يجوز بالقياس الجلي والقياس الخفي، كل القياس الجلي والخفي يقع بهما البيان ويقع بهما التخصيص. الشيخ وقال وهذا خطأ. لماذا حصل هذا الاستدلال بالقياس؟ كأنه يقول إيه، إذا جاز التخصيص بخبر إذا جاز التخصيص بالقياس جاز النسخ به، بجامع أن كل منهما بيان، فادخل له هذا القياس مع الفارق. لماذا؟ لأن القياس في صورة التخصيص لم يرفع الحكم كلية، إنما رفع الحكم عن بعض الأفراد، وبقي الحكم مقررا في باقي الأفراد، فالحكم لم يرتفع في التخصيص كلية، أما في النسخ فالحكم ارتفع إيه؟ كلية. يبقى يمكن أن أقبل خبر الواحد في التخصيص، معذرتك، يمكن أن أقبل القياس في التخصيص لأنه لا يرفع الحكم كلية، ولا أقبله في النسخ لأنه يرفع الحكم كلية. وهذا خطأ، لأن القياس إنما ينصح إذا لم يعارضه نص، فإذا كان هناك نص مخالف للقياس لم يكن للقياس حكم، بل حكمنا عليه بالإيه؟ بالبطلان، فلا يجوز النسخ به. ماشي. طيب. قال ولا يجوز النسخ بأدلة العقل، لأن دليل العقل ضربان، ضرب لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه فلا يتصور نسخ الشرع به، وضرب يجوز أن يرد النص بخلافه وهو الوقاع على حكم الأصل، وذلك إنما يجب العمل به عند عدم الشرع، فإذا وجد الشرع بطلت دلالته فلا يجوز النسخ به. شيخ، المراد بكل دليل يقع به البيان والتخصيص المراد من القياس الجلي والخفي؟ هو القضية في قضية القياس، يبقى كل قياس جلي كان أو خفي يصح به التخصيص، فيصح كذلك به النسخ. طيب، خلي بالك من حاجة، نشرح الجملة دي ونتوقف. الشيخ بيقول إيه، لا يجوز نسخ بأدلة العقل. قال لي دليل العقل نوعان، دليل عقلي يدل على ما لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، دل الدليل العقلي على امتناع الجمع بين النقيضين. فالجمع بين النقيضين لا يمكن أن يرد الشرع به. طب إذا كان لا يمكن أن يرد الشرع به، يبقى لا نتصور أن يرد دليل عقلي. يعني لو ورد في القرآن الجمع بين الضدين، نتصور أن يأتي الدليل العقلي فيرفع إن إيه الجمع بين النقيضين أو الضدين. لكن الجمع بين الضدين لا يمكن أن يرد الشرع به، فلا يتصور إيه نسخه. يبقى الدليل دليل العقلي، الدليل العقلي الذي يثبت شيئا لا يمكن أن يرد الشرع بخلافه، لا يمكن أن يتحقق به النسخ، لأن الشرع لا يرد بخلافه. طب وما يمكن أن يرد الشرع بخلافه؟ قال لك الدليل العقلي الذي يمكن أن يرد الشرع بخلافه هو ما يسمى بالبراءة الأصلية. دل العقل على نفي الحرج، وأنه لا تكليف، وأنه لا وجوب ولا تحريم. هذا قبل ورود الشرع. طب يبقى الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة العقلية، تمام كده؟ وما لم يرد فيه شرع أنا أستصحب فيه هذه البراءة أو هذه الإباحة العقلية. متصور هذا؟ عايز تركيز. الدليل العقلي دل على أن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة، فكل شيء مباح إباحة عقلية. طب إذا لم إذا جاء الشرع ولم يتعرض لهذا الشيء الذي هو مباح إباحة عقلية، لم يتعرض له لا بوجوب ولا بتحريم ولا بإباحة، ما تحدث عنه، ماذا تصنع أنت؟ تستصحب الإباحة العقلية، أو تستصحب هذا الحكم الذي ثبت بالإباحة الإيه العقلية. متصور؟ قال لي طيب أيضا فإن ورد الشرع بخلاف ما دل عليه، ما دلت عليه الإباحة العقلية، هذا المباح عقلا، هذا المباح من جهة العقل اللي هو على الوراء الأصلية، جاء الشرع بتحريمه، الزنا، الزنا مثلا والربا وكل هذه الأشياء قبل ورود الشرع منتفع عنها الإيه الحرج، فلما ورد الشرع بتحريمها ارتفع هذا الحكم ولا يسمى رفعه نسخ. يبقى على كل دليل العقل في الصورتين لا يتحقق به النسخ. قال ولا يجوز نسخ بأدلة العقل، لأن دليل العقل ضربان، ضرب لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، كدليل العقل الذي دل على امتناع الجمع بين الضدين والنقيضين، فهذا لا يمكن أن يرد في الشرع، وإذا لم يرد في الشرع لا يتصور نسخ الشرع بدليل العقل. نعم. وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه، وهو البقاء على حكم الأصل، وهو البقاء على حكم، وذلك إنما يجب العمل به عند عدم الشرع. فإذا وجد الشرع بخلافه، بخلاف ما دلت عليه البراءة العقلية أو البراءة الأصلية، بطلت دلالته فلا يجوز نسخه به. يبقى إذا ورد الشرع بخلاف ما دل على ما دلت عليه البراءة الأصلية، ماذا نصنع؟ لا يجوز نسخ البراءة الأصلية وينتهي حكمها. طب إذا إذا إذا لم يجوز التمسك بها، يبقى لا يمكن أن تكون ناسخة. متصور؟ نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.